قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب تعالج المريض. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. جاء بعد هذا بهذا الباب الأعم التعالج من المرض، والمرض أعم من أن يكون من عين أو غيرها، قد يكون صداعا في الرأس أو يكون داء في البطن أو يكون في الكبد أو القلب إلى غير ذلك، عافانا الله تعالى وأي المسلمين جميعا. وذكر هنا الحديث الأول فيما يتعلق بالطب والطبيب المعالج، أن رجلا أصيب بجرح فاحتقن الجرح الدم، فدعا برجلين من أنمار أي طبيبين فنظر إليه، فلما رآهما صلى الله عليه وسلم قال: أيكما أطب؟ أي أيكما أعرف وأحذق في الطب؟ وأشرنا البارح بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن الأطباء يتفاوتون، وعلى أن الطب يتفاوت عند أهله بالتجربة وبالمتابعة. وكما قال الغزالي رحمه الله: أصل العلوم وأصولها أربعة: علوم الإلهيات أي ما يتعلق بذات الله وصفاته سبحانه والمغيبات، وهذا طريقه النقل الصحيح الصريح أي لا دخل للعقل فيه، وعلم مرده إلى العقليات وهو الرياضيات وما يعلم اليوم بالحساب والهندسة والزوايا، فالجمع والطرح والضرب في جميع العالم لا يختلف، فإذا قلت ضرب 5 في 36 وإذا قلت 6 طرح 5 1 أو 1 زائد 5 6 لا يختلف في العالم كله، وإذا وقع خطأ في عمل حسابي فالخطأ من العقل الذي أجراه. وقسم ظني، قال وهو النظر في النجوم ومسيرها، قال وقسم تجريبي ألا وهو الطب. فالطب نشأ بالتجارب، وبعض العلماء يقول أصل الطب وحي، ويذكرون أثرا عن نبي الله سليمان كان إذا صلى إلى شجرة تخاطبه وتقول: أنا اسمي كذا وفي من الخواص كذا إلى غير ذلك. ولكن المعلوم عند العالم جميعا أن الطب بالتجارب، ويزيد عن 50% من الأدوية المتداولة، بمعنى أن يكون الطبيب في المعمل أو المختبر يجري بحثا فتصادف حالة خطأ منه فيكتشف شيئا جديدا فيتتبع تلك الحالة حتى يصل إلى دواء جديد. والتجارب هي أصل الطب، إذن الطب بالتجارب. فإذا ما تابع الطبيب تجارب العالم كان حاذق. ولذا الوقت الحاضر الطبيب الذي يتخرج ويعلق الشهادة في العيادة ويطوي الكتاب وينقطع عن المجلات الدورية أو النشرات الطبية انقطع عن العالم وتجمد، ولكن الطبيب الحاذق فعلا والذي ينمو علمه وطبه الذي يتابع كل الأبحاث الجديدة التي تطرأ من تجارب غيره فيستفيد بها. إذن أيكما أطب؟ يتفاوت الطب بتفاوت الأطباء وتتابعهم وتوسع دراساتهم. وينبه العلماء عند هذا الحديث أن على ولي الأمر إذا أراد أن يعين أطباء وعنده سعة وكثرة ووفرة يجب أن يتخير الأفضل والأطب فيعينه، لأنه يؤمنه على أرواح الناس وأجسامهم. بل أخص من ذلك أيها الإخوة، الطبيب مؤتمن على أسرار البيوت، وهناك القسم، قسم الشرف، قسم الأمانة، يقسمه الطبيب قبل أن يستلم الشهادة على أشياء معدودة معروفة عندهم لا حاجة إلى ذكرها الآن. أيكما أطب؟ فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ويفاضل، فقالوا: أفي الطب خير يا رسول الله؟ وهل يجهل الخير في الطب؟ ولكن يقول البعض: لما كان قبل الإسلام يتطببون بأشياء مباحة وغير مباحة، فجاء الإسلام خافوا أن يكون ما يتطببون به في الجاهلية ممنوع في الإسلام. وكذلك بعض الأحاديث التي وردت في الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وأيضا بعض العلماء الذي أو بعض السلف الذين تركوا التداوي، كما جاء عن أبي الدرداء: مرض فقيل له نأتيك بالطبيب، قال: قد رآني الطبيب. قال: وماذا قال لك؟ قال لي: إنه فعال لما يريد. من فعال لما يريد؟ الله سبحانه وتعالى. ولم يرضى أن يؤتى له بالطبيب، إلى غير ذلك من السلف. ولكن أشرنا سابقا إلى المقارنة بين التداوي وبين ترك الدواء، ووصلنا إلى النتيجة، وهي أن ترك الدواء مع ضياع الإنسان من مصالح الآخرين مخالف للسنة، وأن الأخذ بالأسباب والتداوي إنما هو من التوكل على الله. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لأبناء جعفر، وطلب الرقية للطفل الذي يبكي عند أم سلمة. وتقدم لنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات. قال: فلما اشتد أو اشتد إيه؟ اشتكى واشتد وجعه، كنت أقرأ وإيش؟ وأمسح بيده التماسا لبركة يده. ما نهاها عنها عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولا يتعارض هذا مع حديث ويتوكلون، ولا مع حديث يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين مشرع، يفعل ما تتأسى به الأمة، ولو ترك التداوي ولو نهى عن ذلك كل إنسان لتأسى به الناس، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهو صلى الله عليه وسلم في الأمور المادية يأخذ بالأسباب أكثر من غيره. وفي غزوة أحد ماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ ضاعف بين درعين، الفارس يلبس درعا واحدا من الزرد من الحديد يقيه ضربات السيوف، والرسول يلبس درعين بعضهما فوق بعض. لماذا؟ كان خايف؟ لا، كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه: كان إذا اشتد الأمر علينا احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مصداق ذلك في غزوة حنين. ماذا كان الأمر لما فر المسلمون، لما فاجأهم المشركون وما استطاعوا، ما كانوا على أهبة، ففر الناس. هل فر رسول الله من الميدان؟ هل اختفى واحتمى؟ بلى، على خلاف قواعد العسكريين القائد في مثل هذه الحالة المضطربة يخفي نفسه حماية له وللقيادة لا تضيع. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم على عكس من ذلك، يقف يثبت وسط المعركة ويعلن عن نفسه، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب ما انت خايف سهم يجيك منه ولا منه؟ لا، سيد المتوكلين يلبس درعين، وسيد المتوكلين يتداوى، وسيد المتوكلين لد وهو مريض، وسيد المتوكلين قال: صبوا علي من 7 طرق، إلى غير ذلك من الأخذ بالأسباب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه مشرع للأمة. وأنت الآن بعد ذلك أنت بكيفك، حبيت تأخذ بالتداوي الرسول تداوى، وإن تداويت اقتداء واستنانا برسول الله مع توكلك على الله فهو خير، وإن تركت وطمعت في 70,000 بكيفك، لكن لا تحمل غيرك على ذلك. ولقد وجدنا في الإسلام باب الرخص للمرضى، نجد في الصلاة في الطهارة، وهكذا أيها الإخوة نجد الإسلام يفسح المجال للمرضى ليعوضهم أو يعوضوا ما وجب عليهم في عدة من أيام أخر بعد العافية وبعد العودة من السفر إلى غير ذلك. إذن يا تعالج المريض، تعالج المريض واجب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه؟ في هذه الأحكام نقول فيه إيش؟ مباح، وقد يصل إلى درجة المندوب إليه إذا كان بالناس حاجة فيه كما قيل، وإذا كانت وراه مسؤوليات. هل يترك نفسه للمرض حتى يموت ويضيع مصالح الناس؟ لا، يكون في حقه التداوي أفضل،